السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الإسراء، ووصلنا إلى قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ونتكلم عن معاني الكلمات لتفتري، أكادوا قاربوا، ليفتنوك يصرفونك ويوقعونك في الفتنة، لتفتري لتختلق وتكذب، خليلا حبيبا خالصا، ضعف الحياة عذابا مضاعفا في الدنيا، وضعف الممات عذابا مضاعفا في الآخرة. ليستفزونك، ليخرجوك من مكة بإزعاجهم إياك، تحويلا تغييرا لدلوك الشمس من وقت زوال الشمس عند الظهيرة، غسق الليل ظلمتهم، وقرآن الفجر صلاة الصبح التي تطال فيها قراءة القرآن مشهودا تحضرها ملائكة الليل والنهار، فتهجد، قم من نومك في الليل للصلاة، نافلة لك، زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات، مقاما محمودا، مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء يوم القيامة. يقول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يذكر الله جل ذكره منته على رسول صلوات ربي وسلامه عليه وحفظه له من أعداء الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه، وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزله إليك سبحانه، فتجيء بما يوافق أهواءهم، وتدع ما أنزل الله إليك، وإذا لو فعلت ما يهوون لاتخذوك خليلا حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم، لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو، ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينبذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به لا لذاتك، كما قال تعالى: قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم ليكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فربنا سبحانه جل ذكره يخبر عن نعمته على عبده ورسول محمد وتأييده له صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه سبحانه هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكل أبدا إلى أحد من خلقه، بل هو ولي وحافظه ونصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عداه وخالفه ونواه في مشارق الأرض ومغربها. اللهم صل وسلم وبارك عليه سلاما وصلاة أبدا يا رب العالمين. والإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: اختلف أهل التأويل في الفتنة التي كاد المشركون أن يفتنوا رسول الله عن الذي أوحى الله إليه غيره، عن الذي أوحى الله إليه إلى غيره، فقال بعضهم: ذلك الإلمام بالآلهة، لأن المشركين دعوه إلى ذلك فهم به رسول الله. وذكر رحمه الله تعالى حديثا ضعيفا بذلك، فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود، فمنعته قريش وقالوا: لا ندعه حتى يلم بآلهتنا. حدث نفسه صلى الله عليه وسلم وقال: ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر، والله يعلم أني لها كاره. فأبى الله، فأنزل الله: إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وهو ينزع عن هذا عليه الصلاة والسلام، لم يمس أصنامهم قبل البعثة ولا بعد البعثة عليه الصلاة والسلام. وأورد بسند ضعيف أيضا وهو مرسل من مراسيل القتادة قال: ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الصبح، يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه، حتى وكان في قولهم أن قالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا وابن سيدنا. فما زالوا يكلمونه حتى كاد أن يقارفهم، ثم منعه الله وعصمه من ذلك، فقال: ولولا أن ثبتناك قد كدت تركن لهم شيئا قليلا. وبسند ضعيف جدا أيضا عن ابن عباس: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، قال: وذلك أن ثقيفا كانوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أجلنا سنة حتى يهدى لآلهتنا، فإذا قبضنا الذي يهدى لآلهتنا أخذناه، ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة. فهم رسول الله أن يعطيهم وأن يؤجلهم. ولا شك في يعني كل هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء، وكل هذا أبدا يعني رسول الله ينزع عن مثل هذا صلى الله عليه وسلم. قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين كادوا أن يفتنوه عما أوحاه الله إليه ليعمل بغيره، وذلك هو الافتراء على الله. وجائز أن يكون ذلك كما ذكر ذلك كان ما ذكر عنهم من ذكر أنهم دعوه أن يمس آلهتهم ويلم بها، وجائز أن يكون ذكر وجائز أن يكون ذلك ما ذكر عن ابن عباس من أمر ثقيف ومسألتهم إياه ما سألوا ما ذكرنا، وجائز أن يكون غير ذلك، ولا بيان في الكتاب ولا في خبر الله ولا في خبر يقطع العذر أي ذلك كان، والاختلاف فيه موجود على ما ذكرنا، فلا شيء فيه أصوب من الإيمان بظاهره حتى يأتي خبر يجب التسليم له ببيان ما عني بذلك منهم. وقوله تعالى: وإذا اتخذوك خليلا، أي لو فعلت ذلك لو فعلت ما دعوك إليه من الفتنة عن الذي أوحينا إليك لاتخذوك إذا لأنفسهم خليلا وكنت لهم وكانوا لك أولياء. والله تعالى يقول: ولو لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يقول الله يقول لقد كدت تميل إليهم وتطمئن شيئا قليلا، وذلك ما كان به ما كان صلى الله عليه وسلم هم به من أن يفعل بعض الذي كانوا سألوه فعله. ويقول ذكره: لو ركنت إلى هؤلاء يا محمد شيئا قليلا فيما سألوك إذا لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. وقال شنقيط رحمه الله تعالى: بين الله جل ذكره في هذه الآية تثبيته للنبي صلى الله عليه وسلم وعصمته له من الركون إلى الكفار، وأنه لو ركن إليهم لأذاقوا ضعف الحياة وضعف الممات، أي مثل عذاب الحياة في الدنيا ومثل عذاب الممات في الآخرة. وبهذا جزم القرطبي في تفسيره، وقال بعضهم: المراد بضعف العذاب الممات العذاب المضاعف في القبر، والمراد بضعف الحياة العذاب المضاعف في الآخرة بعد حياة البعث. قال: وبهذا جزم الزمخشري وغيره، والآية تشمل الجميع. وهذا الذي ذكرناه من هنا من شدة الجزاء للنبي صلى الله عليه وسلم لو خالف بينه في غير هذا الموضع، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأيضا كذلك كلما علت درجة العبد في الإيمان كان الجزاء عند المخالفة أعظم. من ذلك أيها الأحبة الكرام قول الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال: ولقد أجاد من قال: وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر. نعم. فربنا جل ذكره يقول: ولولا أن ثبتناك أي على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لدعيهم لقد كدت تركن لهم شيئا قليلا من كثرة المعالج ومحبتك لهديتهم. إذن لو ركنت إليهم لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لأصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله على رسوله وكمال معرفة ربه. ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله عصمك من أسباب الشر ومن الشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه فله عليك أتم النعمة وأبلغ منحة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، أي من بغضهم لمقامك بين أظهرهم قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنها، ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا حتى تحل بهم العقوبة، كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عاجلها الله بالعقوبة، ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه لم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى أوقع الله بهم ببدر وقتل صناديدهم وفض الله تعالى بيضتهم، فله الحمد والمنة سبحانه وبحمده. وقال الحاوي بن كثير: قيل نزلت في اليهود إذا أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بسكن الشام بلاد الأنبياء وترك سكن المدينة، وهذا القول ضعيف. وأيضا ذكر القرطبي وغيره وهذا القول ضعيف لأن الآية مكية وسكن المدينة بعد ذلك، وقيل أنها نزلت بتبوك وفي صحة نظر. وذكر الحافظ الكثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه البيهقي أن اليهود أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أبا القاسم إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء، فصدق ما قال. وفي غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك، إلى قوله تحويلا. فأمره الله بالرجوع إلى المدينة، قال وقال فيها محياك ومماتك، فيها محياك ومماتك، ومنها تبعث. قال الحافظ الكثير وفي هذا الإسناد نظر، والأظهر أن هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو تبوك عن قول اليهود، إنما غزاها امتثالا لقول الله يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيدا وهم صاغرون، وغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه، والله أعلم. ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة، مكة والمدينة والشام. قال الوليد يعني بيت المقدس. وتفسير الشام يقول حفظنا كثيرا كذا، وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد إنه بيت المقدس. وقيل نزلت في كفار قريش هم بإخراج الرسول من بين أظهرهم، فتوعدهم الله تعالى بهذه الآية، وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده مدة بمكة إلا يسيرا. وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف حتى جمعهم الله وإياه بدر على غير معاد، فأمكنوا منهم وسلطوا عليهم وأظفروا بهم فقتل أشرافهم وسبى سراتهم. ولهذا قال سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وأذوهم، يخرج الرسول من بين أنظرهم ويأتيهم العذاب، ولولا أنه صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به. ولهذا قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ولذلك أيها الحبيب الغالي، ربنا جل ذكره يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، يستفزونك أي ليستخفونك من الأرض التي أنت بها ليخرجوك منها، ولو أخرجوك منها لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا حتى يهلكهم الله. قال الإمام جلال الطبري رحمة الله عليه واختلف عن التأويل في الذي كادوا أن يستفزوا رسول الله ليخرجوه من الأرض وفي الأرض التي أرادوا أن يخرجوه، فقال بعضهم الذي كادوا أن يستفزوه، الذين كادوا يستفزوه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليهود، وذكر نحو ما ذكرنا من أنهم إما اليهود أو مكة أهل مكة. وقال وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول قتادة مجاهد، وذلك أن قوله وإن كادوا ليستفزونك من الأرض في سياق خبر الله عن قريش وذكره إياهم، ولم يجري لليهود قبل ذلك ذكر، فيوجه قول إن كادوا إلى أنه خبر عنهم. نعم. وربنا جل ذكره يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول الله تعالى هنا أولا قبل أن ننسى إخواني، ذكر علامة السعد رحمة الله عليه في الآية السابقة وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها بعض الفوائد المهمة جدا. قال في هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك رسول الله أعظم الناس إيمانا، لولا أن ثبته الله لكان يركن، لقد كان يركن، قد يعني يقارب أن يركن إليهم شيئا قليلا سبحان الله. وهذا الركون الشيء القليل يذيقه الله ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرة بسببه، نسأل الله يثبتنا على دين ونربط على قلوبنا بالإيمان. دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه أن يثبت على الإيمان، يعني يتذلل إلى الله يا رب والله ثبتنا على دينك واصرف عنا الفتن، متملقا أن لا يزال متملقا لربه أن يثبت على الإيمان ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق. قال الله عنه أو قال الله له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن لهم شيئا قليلا. غيره فغيره فكيف بغيره. وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم، لإنعام عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل وحشاه من ذلك بقول إذا لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وفيها أن الله تعالى إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر، فيحق إذا أراد الله تعالى إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب كما هي سنة الله في الأمم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال السعد رحمه الله يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة ظاهرا وباطنا في أوقاتها لدلوك الشمس، أي ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال، فيدخل في ذلك صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل أي ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل القراءة حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار. ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض لتخصيصها بالأمر. وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وأنه سبب لوجوبها، لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات، وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعا. وفي فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضيتها. أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى ذكر آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها، أقم الصلاة لدلوك الشمس قبل قيل لغروبها. قال ابن مسعود ومجاهد وابن زيد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنه قال دلوك الشمس غروبها في غير ما رواية عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عند غروب الشمس قال هذا دلوك الشمس وهذا غسق الليل، وأشار إلى المشرق والمغرب. وأيضا ثبت عن مسعود رضي الله تعالى أنه كان معه الأسود على سطح حين غربت الشمس، فقرأ عبد الله مسعود أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل حتى فرغ من الآية، ثم قال والذي نفسي بيده إن هذا لحين دلكت الشمس وأفطر الصائم ووقت الصلاة. وكذلك صح عن ابن زيد أنه قال دلوك الشمس أي أن تغرب إلى أن يغسق الليل. وهناك قول ثاني ألا هو المراد بدلوك الشمس زوالها، وهذا أيضا روي عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه دلوك الشمس ميلها إلى ميل الشمس. والأثر الأول أصح، يعني أكثر صحة، ألا وهو أنه الغروب. وأورد بسند فيما قال ابن جرير الطبري رحمه الله عليه عن ابن عباس دلوك الشمس زوالها، وذكر أيضا بسند عن ابن عمر دلوك الشمس ميلها، وبسند صحيح عن الحسن قال دلوك الشمس زوالها. واختار ابن جرير الطبري رحمه الله عليه أن دلوك الشمس صلاة الظهر، قال وذلك أن الدلوك في كلام العرب الميل، واستشهد لرأي رحمة الله عليه ببعض الاستشهادات وبعض الأحاديث في أسانيدها ضعف، ثم قال فإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي به استشهدنا فبين إذن أن معنى قول جل ثنا وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أن صلاة الظهر والعصر بحدودهما مما أوجب الله عليك فيهما، لأنهما الصلاتان اللتان فرضهما الله على نبي من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل. وغسق الليل هو إقباله ودنوه بظلامه. قال الشاعر: آب هذا الليل إذ غسق. ثم الحافظ كثير يقول: وروى هشيم، وقال هشيم عن مغير عن الشعبي عن ابن عباس: دلوكها زوالها. ورواه نافع عن ابن عمر، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر، وقال أبو برز الأسلمي، وهو رواية عن المسعود ومجاهد، وبه قال الحسن الضحاك وأبو جعفر الباقر، واختاره ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل أوقات الصلاة على ما عليه عام المسلمين اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن. وإن قرآن الفجر كان مشهودا ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما الحديث الذي رواه الإمام الجليل الطبري رحمه الله عليه من حديث الليث بن سعد عن زيادة عن محمد بن كعب القرظ عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث النزول وأنه تعالى يقول: من يستغفرني أغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. فلذلك يقول الله وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله وملائكة الله وملائكة الليل وملائكة النهار، فإنه تفرد به زيادة، وله بهذا حديث في سنن أبي داود. وزيادة يا إخواني منكر الحديث، يعني حديث لا يصح. يقول الله تعالى: من الليل فتهجد به نافلة لك. أمر أمر له صلى الله عليه وسلم بالقيام بعد المكتوبة، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، صلاة الليل. وأيضا قال الحسن قبل قول الحسن قال الحافظ كثير رحمه الله عليه: ولهذا أمر الله تعالى الرسول بعد المكتوبات بقيام الليل، فإن التهجد ما كان بعد نوم. قال: علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحد، وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبتت الأحاديث عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد بعد نومه عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنها رضي الله عنهم أجمعين وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقال الحسن: وما كان بعد العشاء، ويحمل على ما بعد النوم. واختلف في معنى قول نافلة لك، قيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حق دون الأمة. رواه العوف عن ابن عباس، وأحد قول العلماء، وأحد قول الشافعي، واختاره ابن جرير رحمة الله على الجميع. وقيل إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغير من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه. قال ذلك مجاهد، وهو في المسند عن أبي أمامة البهيلي رضي الله تعالى عنه وارضاه: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير رحمة الله عليه: أكثر أهل التأويل أن ذلك هو المقام الذي يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. نسأل الله يسترنا يا رب العالمين. وقال الحافظ الكثير رحمة الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تشريفات يوم القيامة لا يشرك فيها أحد، وتشريفاته لا وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تنشق عن الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء يوم الخلائق بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول لست لها، الله أكبر، حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا في هذا الموضع. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأول الأنبياء إجازة على الصراط بأمته، وأول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام، وفي حديث الصور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته، وأول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلها، اللهم صل وسلم وبارك عليه، احشرنا تحت لوائه وأوردنا يا رب حوضه. ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم، وصاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له عليه الصلاة وتم السلام. وإذا أذن الله في الشفاعة العصاة شفع الملائكة وشفع النبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله، ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك، رحمة الله تعالى على الحمد كثير ورضي الله تعالى عنه. وذكر حديث الشفاعة الحافظ كثير رحمة الله عليه ذكرها، فقال ذكر عددا من هذا الحديث، منها حديث البخاري عن ابن عمر قال إن الناس يصيرون من القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع، سبحان الله العظيم، حتى تنتهي الشفاعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. ورسول الله يا أخواني له شفاعات عظيمة، منها الشفاعة العظمى التي المقصودة في هذا المكان في هذا الموطن، والشفاعة في دخول المؤمنين الجنة والشفاعة لرفع درجات أهل الجنة، وشفاعة أيضا لقوم استحقوا النار ألا يدخلوها، وشفاعة في أهل الكبائر، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، والشفاعة لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ثم ثامنا شفاعة الرسول لأهل المدينة المنورة صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول لست صاحب ذلك، ثم موسى فيقول كذلك، ثم محمد فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة من باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى الإمام أحمد والترمذي وقال الترمذي حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفعنا إلى ربك حتى يريحنا من هذا المكان أو من مكان هذا، فيقول لهم آدم لست هناكم، ويذكر ذنبه الذي أصاب فيستحي ربه من ذلك، ويقول ولكن ائت نوحا فإن أول رسول بعث الله لأهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته سؤاله ربه ما ليس له بعلم، ويستحي من ربه سبحانه ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا عفوا ائت موسى صلى الله عليه وسلم، ائت موسى عبدا كلمه الله، عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس، فيستحي ربه، ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائت محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنب متأخر. قال الحسن هذا الحرف، فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين. قال أنس حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي، فيدعوني ما شاء الله وندعوني. قال ثم يقول يقال يا محمد ارفع رأسك، الله الله، ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله من الجنة، ثم أعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا فيدعني ربي ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع رأسي، ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميل يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله من الجنة، ثم أعود في الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي، فيدعوني ما شاء الله يدعوني، ثم يقول ارفع يا محمد رأسك قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل عليه وسلم تسليم كثير. فأرفع رأسي فأحمده بتحميل يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله من الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. قال فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة. سبحان الله، ما يزن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برة. ثم يخرج أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن ذرة. سبحانك يا رب، ذرة. وأيها الحبيب، روى الإمام أحمد والحديث قال عنه الهيثمي في المجمع رجال ورجل الصحيح، وقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه إسناده حسن. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أنس قال حدث نبي الله صلى الله عليه وسلم حدث النبي الله عليه السلام إني لقائم أن قال الرسول يعني إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط، إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله، يعني ولو إلى النار، أعوذ بالله العظيم، لغم ما هم فيه، فالخلق ملجمون بالعرق، فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة، وأما الكافر فيغشاه الموت. فقال انتظر حتى أرجع إليك صلى الله على محمد. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن يذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا، فما زلت أتردد إلى ربي عز وجل فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت، حتى أعطاني الله من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. وأيضا أيها الأحبة الكرام، هنا الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع عليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وهل تدرون أما ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي ويستنفذه وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه،